كما ذكر المقدم فأكلها كلمة إن شاء الله، وكما فيها خير الكلام نقل ودل، فإن أخذت من الله وإن أخذت مني ومن الشيطان. أيها الأخوة الكرام، العنوان المشارة العظيمة، والله جل وعلا يقول وبشر المؤمنين، والمؤمنون مبشرون من الله جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة. اسمعها أيها الأخ الكريم، وهذه بعض منها، وإلا فهي أكبر وأكثر وأعظم، وسوف تسمع بعضها أيها الأخ الكريم. أبشر كل داعية إلى الله، وكل مصلح، وكل آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأبشر كل داعية إلى الله، وكل مصلحة، وكل آمرة بالمعروف ونهية عن المنكر. أبشركم جميعا أيها الإخوة بأن هذا الدين مصلح، وإن الله عز وجل يعلم دينه وناصر كتابه جل وعلا، وأن هذا الدين مهما حاول إطفاء نوره فلن يستطيع. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله مطم نوره ولو شئنا إن شاء الله. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من هذه الأمة، أي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن العين لتدمع، وإن القلب لأحزن، وإن الإنسان ليصيبه الحزن والكرار لما ينظر في الناس غير المنكر، ويرى الفساد ينتشر في الأرض، ويرى فلان الذي كان يصلي الفجر في جماعة اليوم لا يصلي حتى ولا في بيته، ويرى ذلك الذي كان ينادي في الصلاة اليوم يرفع صوته بالغناء، ويرى الذي كان يحفظ القرآن قد ارتد عن سبيل الله. إن القلب ليحزن ويضيق الصدر، بل عندما يدعو الإنسان الناس إلى الله جل وعلا، ولما يأمر الداعية إلى الله بالمعروف وينهى عن المنكر ويرى الحدود والإعراض، يصيبه بعض الحزن وبعض الكآبة. فإذا فتح الجرائد وسمع أخبار الناس المسلمون يذبحون ويقتلون وتستباح دماؤهم وتسلب أراضيهم وأموالهم، يصيب الإنسان منا الضيق والحزن والكآبة. ثم ماذا؟ ثم أبشر يا عبد الله فإن نصر الله قريب. هذا نوح عليه السلام يصيب قومه داء عظيم، أتعرف ما هذا الداء؟ داء إصيام الذكور. أتأتون الذكران من العالمين؟ يكون الفاحش ما سبقه بها من أحد من العالمين، يكون الذكران أجلكم الله، وهذا حادث في بعض الدول في هذه الأيام للأسف. فإذا به يأمر قومه وينهاهم، ولكن للأسف لا تجيب ولا تستجيب، فتأتي الملائكة في صورة غيور. اسمع لهذا الخبر وكأنه يبكي واقعا قريبا من واقعنا. فتأتي الملائكة في صورة غيور، فيسمع القوم بأنه هناك جسور ورجال قد دخلوا، فارتفعت الشهوة وعمي البصر وذهب العقل ونفخت الفطرة، فجاءوا إليه يهرعون يركضون ويسرعون، فهاتوا الباب على لوط فزعلوه وقال: هذا يوم عقيب، وجاء وتخيل يا عبد الله أنت في مثل هذه الحالة التي فيها دول قوم لا يعرفون الزواج ولا يعرفون نكاح النساء، لا يعرفون أذلة الله إلا نكاح الرجال بعضهم البعض، حتى لما طرقوا عليه الباب قال لهم: يا قوم اتقوا الله، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ اتقوا الله، ما في رجل واحد رشيد، يتبعون الشهوات بل يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إذا جاءت تراكم الشهوات أتى الجميع ينقلون شهواتهم، وتكالبوا وتآلبوا وتآمروا وتحاربوا لأجل أن ينشروا الفاحشة في المجتمع، ولأجل أن يقبلوا الشهوات ويتمتعوا بشهواتهم. جاءوا من بعيد زهرانين يركضون، طرق الباب قالوا له: إنك لسعنا مرادين. قال يا قوم إذا أولئك نار الله ولا تكون في ضيفي. هؤلاء بناتي تزوجوا بناتي اتركوا رجالي هذه الخزاعة والنجاة اتركوها أعطاكم الله الحلال ما تفعل إلا بحرام اتقوا الله ولا تكون في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ لا والله يا نفس ليس هناك في القول رشيد. للأسف بعضهم يشكر على كعبات وأعلى المنابر وأكبر المنابر يرقدها ويرشدها ويعتريها ثم ليس هو برشيد. ليس هو برشيد أن يتكلم عن نفسه كيف بأن يتكلم عن غيره. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا يا أبو حسين بما رد عليه قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. فلم يعلم أننا لا نقبل الزواج ولا نرضى بالحلال لا نرضى إلا الحرام والصغار. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. التفت إلى الضيوف لوح عليه السلام حزين وضاق صدره فضيح ضيوفه ثم قال قال لو أن لي بكم قوة لو أن لي بهذه الظروف قوة أتقوى بهم على رد هؤلاء الأعداء ولكن لو أن لي بكم قوة أو أريد إلى رقم شديد. رحم الله لوطا لقد آوى إلى رقم شديد. أتعرف أي رقم أي مداعي يسمع أو إلى ما في أسباب مادية ضاعت القوة جوبها بجميع الأعداء من حوله من فوقه ومن أسفل عنه ومن أمامه ومن خلفه أغلقوا الأبواب في وجهه أرغموه على الفتاة. بس ماذا قال؟ اقتحموا قيشا للفتاة ولكن أوى إلى رقم شديد. هنا تكلمت الملائكة وهنا نطق بإذن الله قالوا يا لوط يا لوط بدأ الغاز الآن وبدأت المشاعر يا لوط إن ياروك ربك. فدخلت القوة إلى السماء وأجل الله عز وجل في الإنشراك وبدأت المشاعر إن ياروك ربك عليه يضغوه إليه. أيها الدعاة إلى الله لا تقول عندما تقرأ الأخبار والإخبائيات والتقارير أن عنده من الصواريخ ومن الأسلحة ومن الجيوش الجبارة ومن الأموال الهائلة. والدعاة إلى الله لا يملكون إلا ألسنتهم وبعض الأقلام لا يملكون غيرها. لا تظن أنه لا مقارنة ولا سبيل للمقدور فإن المقدور مثل الله وحده. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبدأت الآن فوق في النصر يا لوط اخرج بالليل. انظر لربما يعمل الدعاة إلى الله أحيانا في الليل ولم يكون إلى العنا في الخلاف بعض الأحيان وبعض الأحيان يدعون إلى الله بالسر. بل بعضهم كان في روسيا في الحديث والجمهورية الشيوعية كانوا يعملون في الصراديق يحسبون كلام الله جل وعلا. فإذا ظلوه هذه الكلام يؤمر أنه يخرج بالليل قال لما قال الملائكة إن موعده ستيأتي الفجر. أيها النبي الكريم أيها الداعية إلى الطهارة ستيأتي الفجر. فإذا ظلوه هذه الكلام يتوقع الفجر بعيد الليل طويل ولكن الملائكة ترد على نور تقول له إن موعد الموت وقصوا عليك الصبر بقريب. نعم أيها الداعية إلى الله من طال الليل فإن نهايته الفجر وقد آذن الفجر بالقدوم وسوف يستأتي الشمس بعد الفجر. أيها الداعية إلى الله أبشر بالنصر من الله جل وعلا أبذل ما تستطيع. إذا عيست مما عندك وإذا بذلت جهدك وقصارى طاقتك فاعلم أن الله يستطيع بك بالنصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. شاب لم يتجاوز 20 سنة عمره ما أكمل 20 سنة في العهد المسيحي، يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتخيل هذه الصورة، أين أفضل خلق أنه متوسد مردة على الكعبة لوحده جاهزة، فيأتي هذا الشاب الصغير عمره ما تجاوز 20 سنة، فيأتي وقت أنهته الكعبة وآلمه الأذى واستخفى المطر، فقال يا رسول الله جالس يا رسول الله ادعو لنا استنصر لنا، ضاقت بهم الأمور وتخيل صورتهم، هذا يجرج الرباط على في شدة الحر وذلك يضرب بأسياخ شديد وتطفأ في ظهره، وهذا يضرب على الجمر يطفأ الجمر بجلده، وتلك يضع الذي فرجها برمح فتصيح حتى تخرج روحها أمام ولدها، وذلك يعذب وتعذب أمه أمامه، وهذا يضرب بالأسواق، وهذا يجوع هو وأولاده وبناته الصغار يتراغون من الجوع ما يجد إلا وراء الشجر يأكله هو وأولاده، عذاب وأي عذاب. استقى هذا الشاب النصر فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يقوم مغضبا يتغير وجهه فيقول له قال إنه كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فتشفر له الحفرة فيوضع فيها ويؤتى بالنشاء على مصاف رأسه. تخيل تخيل أنك هذا الرجل في حفرة والنشاء على مصاف رأسه، قال فيوشى هل هو مقدر؟ هل وضعه عن الدنيا؟ لا يا عبد الله، الدنيا تنزل والجسد يتعذب والروح لم تخرج، قال فينشاط حتى يطبق شوق الحديد ويؤتى بانشاط الحديد فينشط ما بين لحمه وعظمه، لا يرد ذلك عن دينه شيئا، لكنكم قوم تستعجلون تصدق، فما هي الا صراط. كان في العهد المكي محمد عليه الصلاة والسلام أسمعي هذا الخبر، يطوف حول البيت يطوف حول البيت فإذا بالمشركين يبنيهم، فإذا به يلتفت ويلتفت فيأتي في الشرطة الثانية يطوف حول الكعبة وحول الكعبة 360 طبعا، فإذا به في الشرطة الثانية يغميزه المشركون، فإذا به في الشرطة الثانية يغميزه المشركون في نادل يضحكون عليه، فإذا به يستقبلهم فيأتيني مهم يضحكون، فقال تسمعون يا معشر قريش؟ قال أنا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح عند العقل وعند النظر ومثل المقاتل الناس. يقول الصحابة الراوي يقول والله يقول لكأن على رؤوسهم الطير عزة المؤمن، أبشر يا عبد الله أنا ما كنت وحيدا، فإن في قلبك وإن في قلبك رحمة، وإنك إن مشيت في تلك المجتمعات الفاسدة والضالة وبين الضالين المجرمين فإن الله يوقع في قلوبهم الخوف والرحمة، فإذا به أشقى القوم قبل قليل كان يتب ويجتمع، فإذا به بعد قليل يقول انصرف أبا القاسم يا راشدا، انظر قال محمد قال أبا القاسم انصرف أبا القاسم ماذا قال راشدا، فوالله ما كنت جهولا فوالله ما كنت جهولا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ألا تسمع يا عبد الله أن الآلاف المؤلفة بعد 40 أو أكثر 40 سنة من الشيوعية الحمراء القرآن جميلة الأذان عقوبته لا تعد ولا تحصى، الإسلام وإظهار دين الإسلام وشعائر الإسلام جريمة يعاقب عليها القانون، كيف حجبوا لهم وكيف أمنوا هذه الفتن وذلك الفساد بعد أن انكسرت الشيوعية، يخرج من موسكو الشيوعية الحمراء بلد الحليب والماء، يخرج منها آلاف مؤلفة كلهم يكبرون ويهللون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك يا ولد لا شريك لك، يخرجون يكبرون إلى بيت الله الحرام. أخبركم رعاهم بأمي أو لي رعاهم في سيارات لا يتحمل أحد أن يدخل فيها ولا يوم واحد، يأتون أشهرا طويلة وأيام عديدة مديدة يأتون ليحجون إلى بيت الله الحرام، والله وإلههم رأيت أحدهم أيها الأخ الكريم يحمل أمه العجوز وبيده شيخا كبيرا أبوه هو كبير في السن ويحمل أمه على ظهره يطوف طواف الوداع بكل نشاط وبكل حب وبكل رغبة في دين الله يطوف لي حول البيت في وسط الزحام وهو متشوق إلى جنة الرحمن. إنه نصر الله يا عبد الله وعد الله عز وجل وكتب الله كتب الله لأغلبن على رسله إن الله لقوي عزيز. هذا محمد عليه الصلاة والسلام وصل إلى وضع لم يصل إلى وضعه يا عبد الله يسأل عند الكعبة فيقول أحد القوم فيقول أحد المشركين من يذهب إلى سنة تزور بني فلان فيرميه على محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أحد القوم اسمع لهذا الموقف والمسلمون حوله لا يبلغون إسلامهم ما يستطيع أحد أن يشهد بشهادتهم فإذا بأشقى القوم يأتي بسنة ذو القضاء ويرميها على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يرفع رأسه من السجود والصحابة ينظرون بعد بحولك ما يستطيعون يتحرك يا عباد الله انظر إلى الضعف الذي مر به المسلمون ولم تنطلق إلا فاطمة وهي بويل بنت صغيرة تركض إلى أبيها رضي الله عنها فاطمة الزهراء تأتي فإذا بأبيها يسجد عند الكعبة على ظهر النجاسة والخضراء فإذا بها تبكي وتزيل القدر عن ظهر أبيها وهي تبكي فأتم عليه الصلاة والسلام صلاة ثم سلم والمشركون ينظرون والبنت تبكي والصحابة يتخفون الإسلام الذي لا يستطيع أحد منهم أن يحرك ساكنا فإذا به يلتفت إلى القوم ويستقبلهم ثم يرفع يديه إلى السماء وهو يقول اللهم عليك بأمر ابن هشام اللهم عليك بعقل بن ربيعة اللهم عليك بوليد بن ربيعة اللهم عليك بفلان اللهم عليك عددهم واحدا واحدا فسكت القوم قال الله قال والله قال والله رأيتهم كلهم طبعا يوم بدر كلهم كأول سيهزم الجمع ويولون الدبر لأن الكريم دعهم يتكلمون ودعهم يستهزئون ودعهم يسخرون ودعهم يكيدون لك المكائد فإنما هم يحاربون الله إنهم يكيدون كيدا وأزيد كيدا فنخل الكافرين أمهلهم رشيدا. أبشر أيها العبد الصالح أبشر يا ما تفهم الأمر أبشر يا ما تشعر الشهادتين وتأتي بشروطها وأركانها وتحققها في قلبك قبل أن تصل بلسانك. أبشر يا عبد الله يا من تصوم رمضان يا من تؤدي زكاة مالك يا من حدثت إلى بيت الله أبشر يا أهل أبشر يا أهل القرآن أبشر يا أهل الإسلام بما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أبشر يا من استقمت على دين الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أسألت متى إنها ساعة الوقت وساعة الاحترار تتنزل عليهم الملائكة بيض الوجوه فتقول لهم ألا تخافوا لا تخف ما تطيع فيك ويقدم عليك أكأنت الذي يقدم عليك حفرة ضيقة مظلمة لا أنيسة ولا جريمة فتقول الملائكة ألا لا تطيع يوم مقدار 50 الشمس على رؤوس أخلاق يأتي حساب ونقاش وعذاب هناك رؤوس ما قلنا وإما نار تقول الملائكة ألا تخافوا ثم يتذكر ما مضى وما خلد من الدنيا فتقول الملائكة له ولا تحزنوا لا تحزن لو تجدنك الحزن على أولادك الذين خلقتهم وعلى بناتك الصغيرة وعلى أهل بيتك وعلى من تركت روح الله يتولى الصالحين الله يتولى يا عبد الله تذكرهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الجنة يا عباد الله أبشر إن كنت صادق الإيمان أبشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام طلع على الصحابة فقال لهم أخبرهم عن بعث النار وبعث الجنة أن في النار 99 وفي الجنة 1 في الوقت الأخرى في النار 666 في الجنة واحد. فقال لهم بشير عليه الصلاة والسلام قال إن أرجو أن تكونوا ركعة في الجنة. وكبر الصحابة الله أكبر الله أكبر كل الأمم السابقة قد أضاعت وما بالأمة الواحدة تأخذ ربع الجنة. الله أكبر بشارة الأمونة وأي بشارة. كفر الصحابة ثم قال لهم إذا أرجو أن تكونوا ركعة في الجنة. فكبر القوم الله أكبر الله أكبر. ثم جاءت البشارة الثالثة قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. كنتم خير أمة أخرجت للنار. نعم خير أمة ولهذا يا عبد الله كانت نصف الجنة لهذه الأمة ونصف الآخر من الأمم السابقة جميعا. بشارة وأي بشارة. وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. اسمع يا عبد الله عن بعض الأئمة وبعض صفاتها. لمن نفذ أركان الإسلام؟ لمن ترك الكبائر ولم يصر على الصغائر؟ لمن إذا وقعت الذنب تاب ورجع إلى الله جل وعلا؟ أبشر يا عبد الله فكلما توفيت وشهدت الشهادتين فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. الصحابة يوم الأيام يصير حريص حريص طبيعي يعني. فإذا فيهم أن تبكر ماذا نظر إليه ويرغبون إليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال والله مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه خير من هذا المناديل التي كرمت والتي لا تكرمها في الدنيا قيمة خير من هذه. يقول عليه الصلاة والسلام تخيل يا عبد الله وإذا في هذه الجنة تتخيل وأنت تبشر بوعود الله جل وعلا. يقول إن لو أن مما يقل ذكر من الجنة بدا لكانت من الجنة شرب الكفر أكاد ما يحصل لك زخرفة الخوارق والسماوات والأرض لك زخرفة الخوارق والسماوات والأرض. إذا بموت اسأل عن أجل أهل الجنة منزلة اسمع بالرواية الأخرى في صحيح مسلم إلى أجل أهل الجنة منزلة قصة عجيبة وخبر عجيب. وإذا كان تترشد يا عبد الله فهذا أجمع أهل الجنة. يخرج من النار يقبل مرح ويمشي مرح وتتبعه النار مرح ويقبل مرح ويمشي مرح وتتبعه النار مرح حتى إذا نجا منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجا منه تبارك الذي نجا منه فإذا به يظن أنه لم يبق أحد أفضل مما قبله يظن أنه أفضل أهل الدنيا عطاها لأنه خلص من الجنة لا أسألك غيرها فيقول الله عبدي هل عزلت إذا أعطيتكها ألا تسألي غيرها فيقول ربي أعاهدك لا أسألك غيرها ما يريد لا تريد جهنم وتحتفل شجر ويشرب من الماء ما يريد أكثر من هذا. فإذا بربنا جل وعلا برحمته يقرب إلى هذا الشجر اسمعي رحمة الله. فإذا به ينظر إلى شجرة أخرى أجمل منها وأفضل منها وأحسن منها فإذا بي يقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة أستغل بظلها وأشرب من مائها يقول له عبدي ألم تعرفي أنك لا تسألني غيرها ما أقدرش ما أقدر ابن آدم كلما رأى نعمة أكبر نسي عنده بين الله فإن الله جل وعلا يقول هل عتيت ولا أعطيتها ألا تبتغي غير عاقل؟ قال رحمه الله وربه يهجره لأنه يرى ما رب الله عليه. يا أخوان الشجرة صارت الجنة الآن ليس بالطبع عليها. اسمع وتخيل هذا المنظر. فإذا لم يقربه الله لشجرة ثانية ينظر إلى شجرة ثالثة. أين الثالثة؟ عند باب الجنة. فيقول ربي ربي خذوني من هذه الشجرة أستظل بذنبها وأشرب من ماءها عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها وأعوذك ربي ألا تسألني غيرها. فيقربه الله من الشجرة الثالثة. فلما يجب تسمع يسمع أصوات من الجنة. الله أكبر. أصوات ماذا يقول الله؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. ما شغلهم؟ وما حديثهم؟ في شغل فاكهون. معنى هم وأزواجهم. مع الشغل العيني يعني الله. شغل عيني كأمثال اللؤلؤ. الوحدة كاللؤلؤ. لؤلؤة مزورة. عبد هذه اللؤلؤة لو عرفتها بعض الروايات 40 سنة من جمالها وحسنها على وجه يسار أن يكون الواحدة خير إلى الدنيا وما فيها. لو صارت إلى أهل النور لأضاعت ما بين السماء والأرض ولملأت ريحها مصوف خمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أما النساء الصالحات ونعلم أن الذي يتبعه من النساء أما النساء الصالحات فهن السيدات لخلقهن وهو الأجمل من خلق في جنة. تخيل إلى منظر هنا يا عبد الله ساقها يرى مقصف لقيا من وراء المحرم الحرم. ما أجملها ما أجملها وما أرضها وما الأمر يا عبد الله حور عين. ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يسمع أصواتهم فيقول ربي ربي أبصرني إلى هذا ربي. الله لا يأذره لأنه يرى ما صبر له عليه. ما في صبر يا أخي صبر عليه على أصوات الجنة أم على رائحتنا التي تخرج على بعد 40 سنة تشم رائحة الجنة أم على ما على أنهار تنفجر تخيل نمر لبن أم نمر خمر أم نمر من عسل تخيل نمر من عسل تصبر يا عبد الله أم نمر لبن هل تتصور الكوثر الكوثر غير أحلام غير عسل أبيض من اللبن الآن تصور الآن نمر يجري أبيض من اللبن هل رأيت شيء أيضا من اللبن؟ هل ذقت شيء أحلى من العسل؟ إنا أخذناك الكوثر. يجري هذا النهر في الجنة وضع الكوثر يجرى في هذا النهر يقول فإذا أخذ ذنبك الله يقول وإن حقك قباب الله وأطبعه اللؤلؤ يقول تخيل انك تجلس على ضفاف هذا النهار مع زوجك الحوري او جدتك الصالحه في الدنيا. تخيل يا عبد الله على اي ارض؟ الارض بيضاء او الجنه بيضاء بيضاء كخرقه نقيه بيضاء من المسك الاسود. هذه الجنه يا عبد الله ليس فيها شمس. كيف يرون امثال ينظرون كما قال شيخ الاسلام الضوء والنور ياتي من قبل العرش عرش الرحمن لأنه سقف الجنة يا عبد الله سقف الجنة في عرش الرحمن. وما تنبغي بسنة تنزل إلى الله إلا رجاءك الرياح والشجاع. إذا كشفه الله جل وعلا نظروا إليه أفضل ما في الجنة. فإذا بما يصدق يقول ربي أدخلني يا الله هذا آخر أهل الجنة تقول. فيقول الله جل وعلا أكبر الجنة تقول يا ربي وكيف وقد أخذ الناس مآخذهم ونزلوا من أرضهم أين أبيك ما غني في الجنة يا رب كل شيء أقوله في الجنة. فيقول المطلوب جل وعلا تمنى يا عبد تمنى ماذا تريد؟ فيتمنى يتمنى فيذكره الله يقول تذكر فيسأل فيقول الله تذكر فيسأل ويذكره الرب بكل شيء من نعمه فيسأل كل ما ذكره الله فيه. فيقول الله جل وعلا لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول تستهزئ مني وأنت رب العالمين تهزمني وأنت رب العالمين أدخل آخر الناس دخول الجنة ولعشر أمثال الدنيا. فيضحك عليه الصلاة والسلام فيقول الصحابة مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك الله جل وعلا في عبده ضحك الله له والمعجب خير من الرب يضحك. يضحك ربنا ضحك يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا كضحكنا لكنه ضحك يليق به جل وعلا. فضحك الرب جل وعلا وقال قال اني لا اسخر منك ولا استهزئ منك ولكنني على ما اشاء قادر. يدخلني الرب جل وعلا فياتي بيته قد اخر الناس دخولا يدخل بيته فتستبدله كليه زوجتان من الكون العيد فيقول له الحمد لله الذي احياك لنا واحيا لك. هذا ادنى اهل الجنه لو مثل الدنيا عشر مرات. يا من يتكالب على الدنيا وينسى صلاه الفجر. يا من يبحث وراء الشهوات والملذات ويترك العصر. اترك الدنيا كما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. خذ من الدنيا على قد حالك وقد ما ترسلك الى الله جل وعلا. ابشر يا من تخرج من بيتك لصلاه الفجر. ابشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. نور تام يوم القيامه. ابشر يا عبد الله هذا ادنى من جنه منزله كيف بمن هو اعلاها. قال موسى يا رب اسمع الان الى اعلى من جنه منزله. قال موسى يا رب فاعلاه منزله اعلى من الجنه. هل تظن يا عبد الله انك تتصور كيف يكون على اهل الجنه منزله؟ لا تتصور. فإذا الرب جل وعلا لا يجيب موسى تجيب على هذا السؤال كيف يتصور موسى على أهل الجنة منزلة من يستطيع؟ قال أولئك الذين عرفوا غرست كرامتهم بيدي. ما غرست كرامتهم الملائكة ولا الأنبياء هو الله جل وعلا غرست كرامتهم على أهل الجنة منزلة. قال وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن وما خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين. ما تعلم النفس ولدت على القلب. أبشر يا عبد الله يا من حرصت على أركان الإسلام يا من استقيت الله جل وعلا أبشر بهذه الجنة إن كنت مستقيما ومت على لا إله إلا الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أي جاء بحبوبها وأركانها حقق لا إله إلا الله. لا يقول لا إله إلا الله ويذكرها بأعمال. يقول لا إله إلا الله ويأتي المشعوذين والشبهات والسحرة والشفرة ويعتقد العلم يعتقد الغيب من غير الله جل وعلا ويعتقد النفع والضر في غير الله جل وعلا أو في غير ما جعله الله سببا للضر والنفع. فإذا به يقول لا إله إلا الله لا ترتفع لا إله إلا الله. قال دخل من مات عليه دخل الجنة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيستكلوا لا فيستكلوا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حاله وعن حال كثير من الناس. لما لا تصلي؟ قال أقول لا إله إلا الله شبث بقولي لا إله إلا الله. وإذا بالحديث الآخر يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وصام رمضان أدخله الله الجنة. فإذا بالصحابة يتعجبون يكفي هذا الأمر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمجاهدين 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وكان يصف أصحابه يقول إذا سألتم الله لا تسألوا أدنى أهل الجنة منزلة قال سألوا الجنة الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وتقصر عرش الرحمن. وإلى الصحابة يقول له أن يسمع سنة الثاني ما تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة أعلى منزلة في الجنة. أبشر يا عباد الله أبشر برحمة الله جل وعلا وأبشر أيها الدعاة إلى الله بنصر من الله جل وعلا قادم لا محالة. نصر الله قادم قادم ومما قال الليل فإن الفجر قريب. وكما قال الله جل وعلا عليك الصبح بقريب. أقول على القول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم و يعني اسمح لنا الشيخ نعرض بعض الأسئلة. يعني لو تذكر لنا بعض الشرائط التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة الإسلام في الدين إلى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفتوح التي سوف تفتح روميا والقسطنطينية وتفتح أحدها. بل وهذا الخبر لعله يعني يكون في شيء يعني من عدم التأكد والثبوت من الروايات التي جاءت في خشية النصر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يظهر الله عز وجل هذا الدين بإذن عزيز أو بدون دليل. ثم انظر ماذا قال، قال إذن بإذن الله به الإسلام وأحلفه وذل بذل الله به الكفر وأحلفه. من الذي يعز؟ الله جل وعلا. ما هو أنت؟ ولا قوتك ولا أموالك ولا كلامك، هذه أسباب فقط. فإذا كتب الله أن ينتصر هذا الدين ثم قرأ تاريخ الإسلام، وانظر أيها الأخ الكريم إلى واقعنا الآن وقبل سنوات. قبل أيام جاءني شاب أو رجل بصور لكاريكاتيرات قبل تقريبا 30 أو أكثر من 30 سنة في الكويت لإحدى الجرائد الكويتية. هذه الكاريكاتيرات كانت في أيام الستينات، بداية الستينات، كلها يعرف بأقبح الأساليب وأسوأ الألفاظ وبرسومات بأقوى ما يستطيع أحد أن يراه فضلا عن أن يقتل عبده. كلها تصور الاستهزاء بالمتزنين في ذلك الزمن، وكان الصفة أو الاسم الذي يطلق على المتزنين في أيام الستينات الكل يسمون الملة مطلح، وبأنه عنده دار للفكرات أجلكم الله، وبأنه في بعض المؤمنات أمام التلفاز ينهى أهل على النظر وهو ينظر انظر، وفي بعض الأمور ما استطيع أن نقولها احتراما لبيت الله جل وعلا. أساليب قذرة ووقحة كانت تنشر في الجرائد على من؟ على المسلمين أيام الستينات في هذا البلد. كان المسلم إذا دخل الجامعة يصور في جريدة أو جرادة تغزو الجامعة، ولما انتقلت امرأة الجامعة رسمت صورتها في كركة وراء فضول وعليها شعر، وأمامها متدرجة تخاطبها فتقول لها هذه الشعر من لحية مني. انظر الفاظ وقحة قبيحة سب للدين شكل المتدينين. كان المتدين إذا قص الغياب أمام الناس إلى سنوات أيها الإخوة يعني لعل بعضهم أدركها كان يستهزئ عليه في المجال ويذكر عليه الكفر القاعد، وكان إذا التحق بعضهم لا يدرك، بل والله إذا وقت شاقا كان يشتكي لي في أيام أو أواخر الثمانينات وأواخر السبعينات يقول والله إن أبي يهددني إذا أطلقت الذي أضربني من أبي. كان هذا في زمن في هذا المجتمع، بل كانت المتبرجة التي يصل انتصاب الغياب إلى صاحبيها تدخل إلى بيت الله، تدخل مع أبيها إلى بيت الله لتتأل حادثة أو أموالها. كان هذا هو الحال الموجود في هذه البلد. الآن انظر إلى الحال كيف تبدل بفضل الله جل وعلا. انظر إلى المجال والمقابلة والانتخابات في كل مكان، من الذي يفوز على الأقوات الأكبر المسلمون؟ بل الآن أصبح كل من أراد أن يقصد الموقف أو تبعد من الموقف يستحيل القصد الإدارة ويتظاهر الدين. بعضهم يتظاهر بعضهم صادق فأكثرهم صادقون، لكن بعضهم يتظاهر بالدين لأجل أن يقصد على المناصب وينجح في الانتخابات. أليس هذا دليل أيها الإخوة على رحمة في دين الله جل وعلا؟ لا تظنك أيها الأخ الكريم بعض ما ترى من انتشار المخدرات وهذه الثلاثات التي تقترب الجيوش وهذه السفن النوعيه وبعض الافلام وبعض المقالات الجرائد العلمانيين الذين يجحدون الحكم بالحكم بالله جل وعلا بما انزل الله، لا تظنك هذه الهجمات، فان الساحه لدين الله وأن بشارات النصر في هذا المجتمع وغيره المجتمعات تبشر بخير. انظر الآن إلى الشباب في كل نص بإذن الله جل وعلا بفضل الله، أين توجهون؟ إلى حلقات القرآن. قبل ثلاث أربع سنوات ما تسمع في المساجد في المناطق عن حلقات لكتاب الله، أما اليوم أو يأخذوا حتى الإجمال يصير يجبر ابنه على حفظ كتاب الله. تعالى هؤلاء لأنهم جربوا الناس ما وزن آمن على أولادهم من هؤلاء المسلمين. إنه نصر لدين الله جل وعلا، فلا جاء الله بيت مدن ولا بيت وبل إلا أكثر الله بعز عزيز وبدل دليل. هذه السنوات مصليات النساء في رمضان هل تبتلت؟ ما في لقاء وصفين. الآن كل المساجد تشتكي من ضيق، ضيق مصليات النساء. أنا أدل على أن هناك من تحمل في وسط النساء في الدعوة إلى الله، بل من ذلك كما أعلم من تحفظ كتاب الله كاملا وطالبة للعلم داعية إلى الله تفوق كثيرا من الجهل. أليس هذا لكم لدين الله جل وعلا؟ أكثر يا عبد الله، إن صبحوة اليوم تتفجر في جميع السور وفي جميع البلاد. اقرأ الجرائد، كل الدول الآن تنادي بالعودة إلى دين الله. جربوا القومية، جربوا الديمقراطية، جربوا الماركسية، جربوا جميع الدعوات والدعارات، علموا أن كلها وكلها لا تحقق السعادة في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا بهم يطالبون، حتى بعض غير المسلمين ترى قوتهم في الجرائد، كلهم يطالبون بالحكم بما عنده الله وبالعودة إلى دين الله. من كان يظن يوم من الأيام أن تركيا يحكمها رجل إسلامي كما يقول، دخل ما عليه من سلبيات غير، ولكن من كان يظن أن تركيا تصل هذه الحالة؟ تركيا اللغة العربية في حالها، الأذان في تركيا، تركيا في حلقة القرآن الآن تتفجر حلقات القرآن في كل مكان بفضل الله جل وعلا. إنه دين الله يا عبد الله. لا تظن أن الدبابات والصواريخ النووية والكيماوية والسياسات والجيوش تبن على قيادة. إذا كتب الله أن يرسل دين يرسله، كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. بل إذا شاء الله ينزل ملائكة تبعثه. بل الله عز وجل لما نصر عبده الذي جاء يدعو قومه إلى الله، جاء من أكثر مدينة قتلوه سلمان. تعرف ماذا قال الله جل وعلا؟ هذا الشعب الذي قتل هذا الرجل الذي قتل كان يدعو قومه إلى الله، قتلوه فبعثه الله في الجنة، فإذا به يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الله جل وعلا في نصرته: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ما أنزل الله لأجله ملائكة. لما يا رب؟ أليس هو عبدك؟ ألم يقتل في سبيلك؟ ألم تذهب روحه لأجلك يا رب؟ لما لم تنزل له ملائكة تقاتل؟ قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هو خامس صيحة واحدة ما يحتاج الأمر إلى ملائكة وما يحتاج الأمر إلى جند تنزل من السماء، لا، إنها صيحة واحدة. فإذا بالقوم كلهم قابلون ولا تسمعوا منهم صوتا ولا حراكا ولا حمسا. هذه قوة الله جل وعلا، استعن بالله وتوكل على الله وابذل الأسباب، نحفظ كلام الله جل وعلا، ندعو إلى الله بالتي هي أحسن، نأمر الناس بالمعروف، ننهى عن المنكر، ننشر كلام الله وأحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، نعد الناس بالتي هي أحسن. أما المخلوق فهذا ليس من عندك ولا من عند أحد من الناس، ولا النصر إلا من عند الله. والله أشهد. هذه امرأة تقول أحس بضعف الإيمان بزوجي رجل موجود من الدين ودائما يحث على الإسلام على الحفظ على الصلاة، ولكن لا أهتم بكلامي وخصوصا عند صلاة الفجر يضربني وأرده بعنف، فماذا أنصحني جزاك الله خيرا؟ قل لك اتق الله، اتق الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لن تدخل الجنة حتى تؤمن. ما في جنة بدون إيمان، ما في جنة بدون إيمان. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بشر بالجنة كان يسأل حذيفة: أتمنى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ أنا من المنافقين، سجل المنافقين موجود اسمي. عثمان رضي الله عنه يقول: والله لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير لتمنيت أن أكون رماد. رماد وهو بشر من الجنة، اشترى الجنة ثلاث مرات. عثمان يقول: أتمنى أصير رماد. يبكي إلى ذكر الموت الخاطئ. عثمان رضي الله عنه: هل سألنا هذه المرأة من النفاق؟ هل تأمل أن تقلب الإيمان قبل الموت؟ هل تأمل لما تنام عن صلاة الفجر وتطلع الشمس أن أقبض الله روحها من يأمل يا عباد الله؟ أليس هناك من الناس من قبض الله روحه وقد نام عن صلاة كثيرة؟ بل منهم من الناس هذه الأيام والأيام السابقة كما تقرون في الجرائد وتسمعون من حديث الناس وقد تعاطى مخدرات جرعات زائدة وتقلدها، كيف يلقى الله جل وعلا؟ هل يأمن الإنسان أنه عندما يفتح التلفاز هذه المرأة ألا تأمن؟ هل تأمن أنه إذا فتحت التلفاز أن يقدر الله روحه ويعلم هذه الحال؟ وما إنسان إلا بعث على ما تحيه. إذا تلتفك الله جل وعلا وترجع إلى كلام الله، كلام الله جل وعلا، وتفتح المصحف، فإن أفضل علاج لضعف الإيمان، أفضل وأولى وأول علاج وأنجى علاج كلام الله جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن أي تلاوة؟ تلاوة تدبر، تلاوة فهم، إلى هو بتعقل واستشعار. ثم يقول الله يا أيها الإنسان، من خاطب الرب؟ خاطبك أنت. ما ضرك بربك الكريم؟ من الذي ضرك بربك؟ الله كريم ومن هذا من الذي ضرك به؟ من الذي ضرك به يا عبد الله؟ عندما يقرا الانسان يا ايها الذين امنوا ينتبه ويستعد الرجوع الى كتاب الله، وكما قرا الشيخ الفاضل قول الله جل وعلا وقال الرسول يا رب يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران بالحجم وراءه متى يذكرون يا رب؟ او اذا مات له ميت او اذا مرض له مريض يقول نذهب للشيخ يقرا عليه. أما هل هو له ورد في الليل يقرأ يقوم به آخر الليل؟ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إذا علينا أن نرجع إلى كتاب الله جل وعلا وإحيائه في قلوبنا وفي بيوتنا. الله أعلم. هنا سؤال، ما حكم الزوجة التي تهدد بالسحر؟ يعني تهدد الزوجة بالسحر وأيضا تقطع الرحم. أما السحر فهو كفر، والله جل وعلا يقول لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال الله انما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر. فاذا شاءت المرأة ان تكفر بالله العظيم فالله جل وعلا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا قدر للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. جئت الى رجل يصلي معنا حتى الفجر يريد ان يذهب بابنه الى مشعوذ كائن ساحر دجال. قلت ما الذي يدعوك لهذا؟ قال لكل شيء سبب، وهذا هو علاج مرضي ولدي. قلت واتق الله، وللاسف ان نصلي معنا حتى الفجر. بل كثير ممن يقرا القران يطلق المطلق ثم يذهب الى هؤلاء المشعوذين والكهنه. للاسف كما قال عليه الصلاه والسلام من اتى كاهنا او عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوم. 40 يوم يصلي، وتخيل كل يوم 5 صلوات، يعني 40 في 5 كم صلاة؟ 200 صلاة. كل واحد هذا لم يمشي البطل لأنه سأل، فإن صدقه فقد كفر برب العالمين. نسأل الله العافية. إذا السحر كفر، بل هذه المرأة لعل الله عز وجل يعذبها في الدنيا قبل الآخرة. وكم رأينا من الناس ممن يتعاطى السحر ابتلاه الله عز وجل بل قال. ويقول كثير من أهل العلم أن بيوت السحرة من أشقى البيوت، وحال الساحرين أسوأ حال. أظن أن الله الكريم عندما يؤدي له الجني مطلوبه أنه يرضى الجني بهذا الأمر، لا، أنت خادم عنده ولا يستقبله هو، ولكنه هو الذي يستجيب له قبل أن يستجيب له. بعض من أهل العلم يفعل بعض السحرة يجبره الساحر من الجن انه اجلكم الله يكتب ايات تحت نعاله ويكتب فيها في الحمام، وبعضهم يكتب القران بالنجاسه، وبعضهم يقرانا بالمخرج من دعم كلام الله، وبعضهم يذبح لغير الله، وبعض السحر ياتي بحالك يطلب منك استجيب لك ايش بحالك اخته ولا بنته او غيره والله العافيه. يا اخو السحر حاله بحاله يعلم بها الله جل وعلا. بل بعض من يحدثني ان من دخل لهذه البيوت بيوت السحر يقول والله تجد الرائحه الممكنه من خارج البيت. يعيشون في قدر ووسخ، تعلم لمن؟ لانهم يتعاملون مع سفره الجن، وسفره الجن لا طعام لهم ولا شراب ولا ملذه الا في هذه النجاسات والوسخات. ولهذا بعض السحر يطلب منه انه لا يستجيب. اجلكم الله ولا تصل من جنابه اعاذنا الله. اذا هذه حاله كيف نذهب الى هؤلاء ونستنجد بهم؟ إذا هو الناس والوعيد هو يستطيع، هو يريد من ينجيه من هذه الوسخات والنجاسات من الكفر بالله جل وعلا. فتتق الله هذه المرأة، فإنما هي لا تهدد زوجها، هي بحضر لا تهدد زوجها، هي تهدد دينها وإيمانها بالله جل وعلا. ولربما كتب الله عليها هذا الوزر وإن لم تستطيع الله أعلم. في هنا 3 أسئلة نفس الأسئلة تقريبا، يسألوا عن الذي يعني وفات مع نفسه العاصي وكذا، وهم يصلون ولا يصلون في البيت. وأيضا يسألون عن بعض الشباب الذين يفوتون الصلوات يعني ترك القطعية. أيها الأخي الكريم، الموضوع كان بشارة عظيمة. انتبه وقف بعيد، كم سنة ستعيش بجنبك؟ متوسط ما تسكين السبعين خلص اكثر التسكين اخر شيء اول عشر سنوات ذهبت من عمرك كطفولة ما ادري هذا الشيء واخر عشر سنوات في شوكة تنتقل من المستشفى الى اخر هذا اغلب الناس يبقى لك 40 سنة 40 سنة يا عبد الله ان كنت من اقل الناس يوما فانك ربع اليوم تنام 6 ساعة حداقة الواحدة فعشر سنوات ذهبت النوم بقيت لك 30 سنة 30 سنة يا عبد الله هذه بين نعيم وشقاء وبين سعادة وبين شقاء وضوء هذه الدنيا عبد الله لقد خلقنا الإنسان في كبد أطفال فغير الصالح كل حد كبد كل نفس يلدغ حتى الإنسان جالس في البيت يأتيه الماء لا كل ما تتعلم حتى أهل المرامين يشقوا في هذه الدنيا عبد الله هذه 30 سنة التي سوف تعيشها 30 سنة بعد الحد من هذه 30 سنة أخي الكريم هل تقدر هل تقدر بوقوفك عند الله 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50 أضعف في 1000 لو تعيش 1000 سنة من هذا 50 مرة 50,000 سنة تقف أين تقف حافي القدمين والشمس على غرب قدمين والعرق يتقبض ومنهم من ينسل العرق إلى فمين يلجمه العرق حتى تخيل هذا أبدأ هذا الرجل الذي وقف هذه الوقت 50,000 سنة ماذا بعد؟ يذهبون إلى الأنبياء ليشفعونهم حتى أن الكفار يقول يقضي بينهم الله أي شيء مللنا من الوقوف 50,000 سنة يقضي بهم الله جل وعلا إلى عينه يأتي بها الرب تنظر إليه أول ما يحاسب به الصالح هذا للمصلين أما غير المصلين يشعرون انتبه يا عبد الله غير المصلين يشعرون مع نبي مع فرعون مع هامان مع ظل الخرف مع صناديد الكفر يبشرون مع الذي لا يصلي لانه كافر بالله العظيم هذا لا يبشر مع المؤمنين اصلا اما المؤمنين فانهم ياتون الى الله جل وعلا فاول ما يحاسب الله المؤمنين فياتي يساله عن صلاته ينظر فيها خشوع خضوع اوقاته اركانها واجبات بيتها فان صلحت الصلاه اتمها صلحت دائر العمل ابشر أسر يتجاوز عنك فيما هو غيره وإن فسدت صلاته أعوذ بالله لك يصلي الفجر بعد مغرب العشاء العصر ينقضها قبل المغرب المغرب ما تدرك قبل العشاء ويجمع فيه الصلاة والصلاة وإن فسدت صلاته فسد سائر العمل حتى قال عليه الصلاة والسلام اسمع لي هذا الحديث قال من سمع النداء فلم يجب يسمع الأذان في المسجد وما يجيبه قال صلاة الله كيف تلقى الله جل وعلا بهذا الحديث؟ فلا صلاة إلا من عذر، فينا ما عذر؟ أنا خوف أو مرض؟ خوف حرب، ما أحد يستطيع أن يخرج من البيت، أو مرض رجل كبير في السن أسقط في الفراش، أو مريض لا يستطيع الفراش إلى المسجد، هذا معذور، أما غيره ما عذرك يا عبد الله، أراك تذهب إلى الملك وتسرع إلى المطاعم والمشارف، بل بعضهم يركض كل ليلة ولكن يسمع النداء فلا يجيب والله جل وعلا يقول واركعوا مع الراكعين ثانيا تخيل عبد الله تصلي انت في البيت 27 سنة حالتك كما تصلى في المسجد سنة واحدة لان هذه 27 سنة عبد الله الامر ليس فيه مقابل عبد الله انت اذا صليت في الجماعة اسمع الى المركب لك من اجل كل خطوة تأتيها من البيت الى المسجد يكتب لك الله يكتب الله لك بها حسنة ويرفعك بها أو يحق عنك بها خطيئة أما الذي يصلي في البيت أي فضل وأي أجر وأي فضيلة يحق عليها فالله الله بالصلاة على وقتنا والله جل وعلا يقول فخلق من بعدهم خلق قضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا حافظ يا أخي على الصلاة هذا عمود الإسلام بعدها اجتهد في أن الصلاة لا كلام فيها حتى قال عمر أيها الناس لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا يسأل الإسلام هذا لا يجب أن تزرج المسلمين هذا انتهى أمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة بل قال ابن مسعود لقد رأيتنا عن صلاة الجماعة ما يتخلف عنها إلا من آخر معلوم النفاق عند الأخر معلوم النفاق الذي يتخلف عن صلاة الجماعة فالله الله في صلاة الجماعة يا عباد الله حيث من هذا النفاق سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول هنا في رسائل يقول يريد والدائي أن يدرسان أختي فما يدرسان أختي و وإن يقصد الجامعة نحو ذلك في درسات أختي وبعد ذلك يوظفونها وأنا أعترف على ذلك مع العلم أني قاعد من كلامي وجدالي معهم بأني لا أريد أن أظلمهم كما لا هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل فإن كانت الدراسة لا بأس بها مثل الثانويات المدارس ما فيها شيء منكر وهذه طالبة الحمد لله تخرج متحجبة ملتزمة بدينها فإن شاء الله لا حرج لأنها من بر الوالدين إذا كانت الدراسة تحتاج أما العمل فإن أيضا يستغفر فيه فإن كان في شرط الفساد أو يؤدي إلى ما هو منكر ومحرم مثل الاختلاط اختلاط بعض الموظفات بعض الرجال أو مقابلتهن لبعض المرافعين من الرجال أو خروجهن من بيوتهن مثلا بما يأذن أو تبرزهن في بعض الأماكن أو غيرها من الأمور إذا كانت هذه وظيفتها تؤدي إلى منكر فتبدو الذرائع أو لا والله الله بنصيحة انصح أخوك انصح والديك فكم من الرجال اليوم يبكي الشر لأنه خرط في بنته وعلمه كم من الرجال اليوم عندما يتصل عليه ويقال له قبضنا على بنتك أو أختك في الشقة أو في ذلك المكان في هذه الشقة تخيل كيف يعيش حياته أم كيف يختار أم كيف يجلس مع الناس والله أيها الأخوة الكرام هذا الرجل الموت خير له من الحياة بطن الأرض خير له من ظاهرها لو كان يوم من الأيام أن بنته قبض عليها مع فلان بل نعلم أن بعض المصلين للأسف الغافلين من يترك بنته ليس فقط تذهب للدوام والعمل تذهب لبعض السيارات المرتبطة من الصباح إلى آخر الليل ومع من تذهب لأجله مع من ترجع لأجله أين تذهب هناك لأجله وأخبروني بعض شهود العيان يقول والله ينزلها أبوها في السيارة عند الكلية تذهب السيارة تركب مع واحدة وهذه أحاديث منتشرة وأخبار كثيرة أنت الآن أيها الأخوة الكريم في مجتمع فيه شعار والبنت فيها شهوة أما أنك تترك الحبل على الغالب وتترك الأمور هكذا ثقة بدون وليس فيها ثقة بل هي غفلة غفلة أيها الأخوة هذه البنت الشاقة التي تولد بإبداء المدارس عندما قبض عليها مع فتيات وشباب في منطقة قريبة من عندنا وأخبرني أخبار الذي كان حق في الأمر قالت سألناها كيف خرجت من البيت؟ قبض عليهم في الليل آخر الليل قالت كيف خرجت من البيت؟ قالت إن والدي يظنان أنني من أفضل النساء التزاما وعفة وشرفا قال من كيف خرجت؟ قال قلت لهم سوف أدعو عندي عرس لي عندكم دفاع وهي الآن تضحك على والديها وتذهب إلى مكان آخر والله لا لوم عليها بل لوم عليها بل اللوم ولكن اللوم الأكبر على والدها الآخر وعلى أخيها الثالث تذهب البنت إلى عرس إلى آخر الليل على لوحدها خطيبة والله لا يقدر أن يصرف عظمها بل بعض الناس للأسف سمعنا عن بعض الرجال وما أدري هل بقي شيء من رجلته يسمع لبنتي في ساخن إلى بلاد أخرى غربية شعبرة بدون محرم يقول بحجة الكرام يقول هذه مهنة شريفة هذه نساء شريفة تذهب لتدرس هناك وأعز بنتي أنا راس بنتي لن إن شاء الله تفعل شيء ولن إن شاء الله يسوقها شيء الله أكبر وهل بنتك أثر من الصحابيات قال يا رسول الله إنك كتبت في غزوة كذا وكذا ودولة ذهب الحاجة قلت من آخر قال ذهب حجة معها اتركوا الجيران ذهب حجة معها وهو الجنة كذا أشرف وتأمن عليها أكثر من الصحابيات انتبه الأمر خطير والمرأة إذا خرجت تشرح الشيطان تحرص على حجابها وسترها وإن كانت أختا لك فالله الله بالنصيحة والله الله بإذن الإكثار منها وتجد صلاة الأمور هذه وليس عليك أن التنفيذ هي مسؤولية الوالد ولعل الله عز وجل أن ينفع بنصيحتك معك. يقول آخر سؤال عند بعض الشغل وكذا ما هي أدنى منزلة أو منزلة أهل النار؟ ما هي أدنى منزلة لأهل النار؟ نذكر أدنى أهل الجنة منزلة. اسمع الآن إلى أدنى أهل النار منزلة واترك أعلى أهل النار. أما أدنى أهل النار منزلة رجل توضع في رجليه جمرة جمرة واحدة من النار تخيل الآن الجمرة قوة تحرق لك لكن تعرف ما الذي يحصل شوف الجنة في وقت النزول أعلى مكان أو أبعد مكان من هذه الجنة ما هو في جسم فراس فعندما يدخل لرأسه يزلي دماغه شفت المكة يغلي يغلي داخلها الدماغ يغلي هذا هو الجنة أبعد ما تكون ما الذي تتخيل يحصل لبقيه وما تتخيل يحصل لقدمه الأمر شديد يا أخي وهو يظن أنه أشد أهل النار على ما الذي نحن يتعذب أكثر هذا أدنى أهل النار على ربي عبد الله ومتأكد بعض المناكبين أخي لسه شوية وطلعت ما يضمن لك يا عبد الله إذا كان من يغلق في النار 70 سنة من أصل الله عليها 70 سنة حتى يصل الله عليها والكلمة رفوها رجل لا يقيل عبادا يهودها في جهنم 70 خريطة من سخط الله جل وعلا نعم أبشر وحوى عقوبة الله جل وعلا ولا تقول الأمر بسيط المؤمن لا يدخل الجنة لا يا عبد الله اطلب من الله النجاة من النار ومن سأل الله يعني السعادة من الله عز وجل من النار ثلاثة طارت النار اللهم أجره من النار اللهم أجره من النار اللهم أجره